أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: امرأة لها بيت وسيارة وسائق، وهي كبيرة في السن وتعاني من المأكل والمشرب، فهل يدفع لها الزكاة؟ أثابكم الله. المرأة كبيرة السن والرجل كبير السن، أو حتى الرجل الذي عنده عاهة أو لا يستطيع واحتاج إلى سائق، أو احتاجت المرأة إلى خادمة، أو احتاج الرجل إلى خادم، هؤلاء إذا أصبح عندهم دين بسبب هذه الأمور فإنهم يستحقون الزكاة، لأنهم غارمون، والغرم في الديون التي لا سفه فيها ولا إسراف يبيح دفع الزكاة. فإذا كانت تعاني في المأكل مثلا، هذه المرأة مصروفها أولا لابد من وجود حاجة لهذا السائق، بحيث لابد لها من أن يكون عندها من يقودها، مثلا لابد لها أن تذهب إلى الطبيب، ولابد لها أن تعالج، عندها مخرج. أما إذا كان ما في داعي لخروجها وليست محتاجة للخروج، هذا يكون سفه وسرف، أو وجد أحد أبنائها أو وجد أحد أخوانها يقوم لها، يكون اتخاذها للسائق زائدا عن الحاجة. إذا لابد من وجود الحاجة، لو كانت مبتلى مثلا تحتاج إلى غسيل كلى، لابد لها أن تذهب تغسل الكلى، المهم وجدت حاجة لخروجها. الأمر الثاني أن يكون هناك حاجة طبعا للمطعم والمأكل، هذا المأكل والمشرب لا إشكال. لو أن شخصا عنده عائلة أو هو بنفسه يستدين من بقالة، واستدان حتى أصبح دينه في الشهر 1000 ريال، وعندك زكاة، فجئت وقلت له هذه 1000 لتسدد بها دينك وليس عنده دخل، وأخذ من البقالة بدون إسراف، مثلا كل يوم يأخذ من البقالة في حدود 30 ريال، هذه 900 ريال في الشهر، وعنده أسرة وأولاد، وتأتي وتنظر إلى أنه يشتري أمورا أساسية في طعامه وطعام أولاده، وراتبه لا يكفيه، فحينئذ تعطيه، هذا يستحق. أو مثلا اشترى سيارة من أجل هو وأولاده، يحتاج إلى مركب، وهذه السيارة استدام بسببها سيارة لمثله، لم يأخذ سيارة أكثر مما يستحق، وهذه السيارة لمثله 10,000، فقسطها وغرم، ما استطاع أن يسدد هذه الأقساط، تعطيه من الزكاة. هؤلاء كلهم الغارمون وأمثالهم الذين يستدينون ويكون دينهم على غير السفه والإسراف، فإنهم يستحقون من الزكاة في بند الغارمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك.